قصة مسألة في مسألة رأشت شيخنا حديث في عمله صلى الله عليه وسلم قصد طيب النساء ما ظهر لونه وخافي ريحه عاش أظن ما كت حديث دليل جائز فضروا مبو مكياج حمرة جائز مكان جائز فرمي با مش بردان يعني في تيسرت دوت نبا تحديد شاش مقصاد مكياجت شنك كريت امر نغش كافيا نوكاش عربشة كافيا لعشت اجنبية غربية يعني مانايك شايفيا شمار نغشنا من كل زمان مي با قروية مي دو ستور نساي سيكور كي باين أتا كي نكيار مسلمانا كتو كور تباين استهدار من كتمانا أثيرا بين كتو ومن تشبه بقوم أو منهم أما نتيوف كي أباين معنان مكياج باين باكيس أو أترون أفوين مثلا مكياج إقروس ياش مسلمانة مبو كهل مثلا هذا ماري مرهمتي أبن فتورا بوت داري كتو سكاقايدة أما من رو سيمثان هاجيبن ذات وقت من رو من باب مدخولة مثلا مواني كهل كينا كان أبد مسلمان بباب مثلا بوزت أثوان بوز بباب دي ساهر كوش شم دي ساهر كوش بك دي ساك كاشكيت تقليد أهيل من حديث يكب ذو أسبارت ومن تشبه بقوم فهو منهم فلتك السبب سيكور كي أكان بورت كيان مسلمان برش نئيك بتشبهت ما تشافيرت أشتو كان قرات نبا نئيكم بتشبهت تشافيرت كيان قرات نعم